التعاريف أو التعريفات لمصطلح الإيمان لأهل البدع أقربها إلى أهل السنة تعريف الخوارج. لا يعني ذلك أنهم من أهل السنة، كلامي واضح، أنا أقول أقرب تعريفات مصطلح الإيمان بالنسبة لأهل البدع أقرب هذه التعريفات لتعريف أهل السنة تعريف الخوارج. فالخوارج يقولون الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، ولكنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، فيقولون الإيمان إما أن يبقى كله أو أن يذهب كله، وهذا هو مأخذهم عندما قالوا بعد ذلك وفرعوا على هذه المسألة المسألة الأخرى التي سنقرأها بعد قليل، وهي قضية الحكم على فاعل الكبيرة. هم يكفرون، أعني الخوارج والمعتزلة الذين يسمون بالوعيدية، يكفرون فاعل الكبيرة. لماذا كفروا؟ هذا التكفير مبني على تعريفهم للإيمان، لأنهم يقولون إن الإيمان لا يتبعض، يعني ما يزيد ولا ينقص ولا يتجزأ، إما أن يكون الإنسان مؤمن وإما أن يكون كافر. بمجرد أن يتلبس بمعصية ما يكون قد كفر. واستدلوا من جملة ما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهب وهو مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني وهو مؤمن، يعني نفى عنه الإيمان، وشارب الخمر والسارق، إذن طالما نفى عنه الإيمان إذن هو كافر. واضح الكلام؟ طبعا هذا كلام باطل لا شك، كلام باطل، ويعني أحاديث أخرى كثيرة تدل على بطلانه، ومن أشهرها أيضا في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا يعني أن من قال لا إله إلا الله تنفعه يوم القيامة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق، أعادها أبو ذر ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فالإيمان تبع، ومن الممكن أن يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية، أو أن تقول إيمان وكفر، على اعتبار الكفر، على اعتبار أن كل معصية من شعب الكفر، كما أن كل طاعة من شعب الإيمان. ماشي بهذا التقسيم، ممكن أن تقول يجتمع فيه إيمان وكفر، أي بمعنى أن كل معصية تعد من الكفر، ليس الكفر يعني أن يكون مشرك ثم يكون مؤمن، الكفر مخرج من ملة، ما هذا قصد، لا قصد يعني يجتمع فيه إيمان وكفر، أي أنه يجتمع فيه طاعة ومعصية، وكل معصية تعد من شعب الكفر. تمام، واضح الكلام، جميل. فأهل السنة والجماعة أبطلوا هذا الكلام وقالوا لا، الإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان ونقصانه أدلة كثيرة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال أهل العلم: وإذا ثبت زيادة الشيء ثبت نقصانه، يعني إذا كان الشيء قابلا للزيادة فهو قابل للنقص. ومن أدلة ذلك على نقص الإيمان أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين حديث أبي من حديث سهل بن سعد الساعدي، عندما قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فبين المرأة دينها ينقص. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما هو نقصان العقل وما هو نقصان الدين، فذكر عليه الصلاة والسلام أن نقصان العقل أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، هذا نقصان العقل لا شك، أن الرجل نتكلم في العموم وليس على سبيل الأفراد، تجد من لذلك يوجد من أفراد النساء عندها من العقل والحكمة والرجاحة ما يزن ألوف الرجال، لكن تكلم إيش على سبيل العموم كجنس جنس الرجولة أو الرجال أكمل وأعقل من جنس النساء كجنس وليس كأفراد، بدليل قوله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء. طيب، فبين عليه الصلاة والسلام أن نقصان العقل بالشهادة كما ذكرت لكم ونقصان الدين، قال أليس إذا حاضت إحداكن لم تصلي ولم تصم، هذا نقصان دين، نقصان في في في في في في الدين، سبعة أيام ما تصلي ولا تصوم، وأنت أيها الرجل سبعة أيام تصلي وتصوم، إذا في زيادة هي غير آثمة وتجر على نياتها، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمقصود أحبتي في الله أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول اللسان بالشهادتين. وقول القلب تصديقه، والعمل عملان، يعني قول القلب تصديقه واعتقاده كالأركان الإيمان الستة مثلا، هل الاعتقاد هذا؟ فهذا هو قول القلب تصديقه واعتقاده الجازم، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خيره ولشره، هذه لا يقبل الله إيمان أحد حتى يؤمن بها ويعتقدها ويصدق بها، فهذا هو قول القلب. إذا قول اللسان الشهادتان، وقول القلب تصديقه واعتقاده بأركان وأصول الإيمان. ثم يأتي العمل أيضا عملان، عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب خشيته، خوفه، إنابته، توكله، رجاؤه، محبته لله عز وجل، استعانته، اعتماده، توكله، كل هذه أعمال قلوب، ماشي، إخلاصه، هذه أعمال قلوب، هذا هو عمل القلب، هذا هو انقياد القلب. لابد أن ينقاد بقلبه، ممكن يكون مصدق لكنه ما انقاد، كقول إبليس عليه لعنة الله، هو معترف بوجود الله عز وجل، وذكر ربي أنظرني ليوم يبعثون، لكنه كفار قريش أيضا هم مقرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، هم مقرون الله هو الخالق، ولكنهم من قادوا، هذا هو الانقياد، انقياد القلب الذي يقوده إلى الخشية من الله والخوف والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والاستعانة وغير ذلك من أعمال القلوب، هذا هو عمل القلب. عمل الجوارح معروف، الصلاة، الصيام، الزكاة، الجهاد، كل طاعة يعمل الإنسان بجوارحه بلسانه كذلك، فهذا هو يعني هذه المسألة أو هذا التفصيل. كما قلت لكم يقول أهل السنة والجماعة أو يعتقدون بزيادة الإيمان ونقصانه، خلاف للخوارج الذين لا يقولون، وكذلك المرجع أيضا لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، إما أن يثبت له كمال الإيمان أو ينفى عنه ويسلب عنه مطلق الإيمان فيصير كافرا، وأهل السنة يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم قال المصنف رحمه الله، طبعا ذكره لهاتين الآيتين، الآية الأولى فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة يبين لك، أراد المصنف أن يستدل عليه رحمة الله على هذا الأمر، أن فعل المعصية لا يسلب الإنسان مطلق الإيمان، يعني مسمى الإيمان، يعني لا يخرجه من الإسلام إلى الكفر، بدليل أن هذا قتل أخاه، قتل يعني مسلم قتل شخصا آخر، قتل مسلما آخر، ثم قال سبحانه فمن عفي له من أخيه جعله أخا له، والعلماء يقولون إن أخوة الإسلام وأخوة الدين لا تنتفي إلا بمكفر، طالما أن هذا المسلم لم يأتي بما يستوجب كفره وإخراجه من الملة، إذن هو يبقى في دائرة الإسلام وعليه يكون أخا لك في الإسلام. كيف أعامله؟ طبعا هنا لابد أن أحقق قضية الولاء والبراء. تحب بما فيه من إيمان وإسلام، وتبغض بما فيه، وتبغضه بقدر المعصية والمخالفة التي فيه. تعلمون الولاء والبراء يعني تطبق مع المسلم والكافر، توالي المسلم وتبغض الكافر، وكذلك بين المسلمين، فمحبتك للمسلم لابد أن تكون مبنية على قربه وبعده من الله تبارك وتعالى. هذا هو الولاء والبراء. إذن هنا أخوة الإسلام لا تنتفي إلا بفعل مكفر يستوجب كفره، عدا ذلك يبقى في دائرة الإسلام مهما فعل من المعاصي والذنوب، لكنه يبقى في دائرة الإسلام وتبقى له حقوق الأخوة الإسلامية من إلقاء السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وغير ذلك وتفقده والسؤال عنه إلى غير ذلك من حقوق الإسلام. ثم أيضا الآية الأخرى كذلك في هذا المعنى أو في هذا الباب يستدل المصنف عليه رحمة الله بأن المعصية والذنب لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام، بدليل أن هذا الاقتتال الذي وقع بين الطائفتين، قتال طائفة إلى طائفة أخرى، اعتداء عليها، وهذا يعني مما يمثل له أو يعني يستدل بهذه الآية على فعل البغاة. فعل البغاة، البغاة هم من تكون لهم شوكة في البلد ويخرجون ويشقون عصا الطاعة على ولي الأمر. هناك فرق بين البغاة والخوارج. البغاة يكون سبب خروجهم على الحاكم أنهم يكفرون الحاكم، خلاص. أما نعم، أنا شفت البغاة، لا أنا أخطأت، زاك الله خير، لا يعني سبق لسان أن الفرق بين البغاة والخوارج أن الخوارج يكون سبب خروجهم الخوارج أنهم يكفرون الحاكم، واضح كلام. أما البغاة لا، ما يلزم كفر الحاكم، لكن عندهم مطالب، عد تكون مطالب هذه حق أو باطل ليس شأنا لنا، لكن المقصد أن سبب خروجهم ليس تكفير من الحاكم، وإنما إيش، عندهم مطالب، عليهم ظلم، طالبين بالحقوق. هؤلاء إذا كانت لهم شوكة وشغبوا على الحاكم ويعني شقوا عصى المسلمين، هنا لو قاتلهم الحاكم يردهم إلى الصواب، واستنفر الحاكم عموم المسلمين يجب عليهم أن يقوموا معه في ردع البغاة إلى ما هم عليه، لكن قتالهم لا يكون كقتال الكفار، خلاص. قتال الكفار يعني يتبع فارهم، يجهز على جريحهم، تسبى نساؤهم وذراريهم وتأخذ أموالهم، هؤلاء مسلمين دولة، إنما ليكف شرهم بس فقط، وأن يعودوا إلى الصواب. وهذا هو يعني ما دلت عليه الآية، قال وإن طائفتان من المؤمنين، شو سماهم المؤمنين، اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت على الحاكم أن يبعث إليهم، أن يستمع لهم، أن إذا كان فعلا وقع عليهم ظلم أن يجتهد في رفع الظلم عنهم، أن يحقق مطالبهم إن كانت عادلة، إصلاح. ما وقع الإصلاح وبغت هذه الطائفة على ولي الأمر ومن معه، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، فعل الأمر والأمر يقتضي الوجوب، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي حتى ترجع إلى أمر الله، حتى يعني يندحر ضررها عن المجتمع وعن الناس، ثم تعود إلى الصراط المستقيم، ويعني كما يقال ينصلح الحال. إذن ثم بعد ذلك ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال إنما المؤمنون إخوة. هذا هو الشاهد، أن هذا القتال وهي كبيرة من كبار الذنوب، كل إنسان يشق عصا المسلمين ويخرج على ولي الأمر الذي في عنقه له بيعة، هذه كبيرة من كبار الذنوب، ليس كذلك؟ بلى. ومع ذلك ما كفرهم القرآن الكريم، بدليل أنه قال إيش سبحانه وتعالى؟ إنما المؤمنون إخوة. إذا ما نفع عنهم أخوة الدين، قلنا قبل قليل كلام أهل العلم أن أخوة الدين لا تنتفي إلا بكفر، إلا يخرج الإنسان من منه هنا تنتفي عنه أخوة الدين. طبعا هنا ما أراد المصنف أن يستقصي، ولا وما أراد حقا أن يستقصي الأدلة، لأن الوقت لا يتسع وليس هذا، لكن يعني جميع الأدلة تدور في هذا الفلك وتقرر هذه القضية، أن فاعل الكبيرة لا يكفر، وأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل كبيرة، لا يكفرون بكل كبيرة. هذا احتراز إيش؟ من فعل بعض يعني الأمور، مثلا كترك الصلاة، مثلا كترك الصلاة وإن كانت من أعمال الجوارح لكن وقع فيها كما تعلمون خلاف بين أهل العلم، وجمهر من أهل العلم في القديم والحديث يرون كفره. على كل حال، أن من حيث العموم والإجمال فإن أهل السنة لا يكفرون بالكبائر، وإنما يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم قال المصنف رحمه الله، قال ولا يسلمون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق الملي المسلم يعني فاسق، فسق بفعل الذنوب المعصي. قال ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، لأن المعتزلة هم اختلفوا مع الخوارج في حال مرتكب الكبيرة في الدنيا. الخوارج قالوا هو كافر، والمعتزلة قالوا لا يكفر، ولكنه يكون في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر. ولا شك أن هذا كلام ظاهر البطلان، ويعني لا حجة لهم فيه أبدا. طيب في الآخرة، قالها في الآخرة قولا واحدا للمعتزلة والخوارج، أنه في الآخرة صاحب الكبيرة يعد مخلد في نار الجحيم والعياذ بالله، يعني كحال الكفار. أما أهل السنة يقولون لا، في الدنيا وما هو كافر ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو أن تقول مؤمن ناقص الإيمان لكن ما يكفر، هذا هو الدليل عليه نصوص كتاب السنة. وفي الآخرة تحت مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بفضله. وهذا أيضا كما قلت دلت عليه الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع، ربما يعني قد ذكرنا بعضها في الدروس الماضية. ثم قال المصنف رحمه الله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، المطلق الإيمان والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. إذن الفاسق أو من ظهر فسقه وتقصيره لا يثبت له الإيمان المطلق الكامل، ولكن يثبت له مطلق الإيمان. ثم قال كما في قوله تعالى فتحر رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما يدخل في هؤلاء، لأن هؤلاء من الكمل، هذا يعد من كمال الإيمان، من مراتب كمال الإيمان. الإنسان يصل لمرحلة كما وصف الله عز وجل، إذا تليت عليهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن الحديث. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هناك مطلق الإيمان وهناك الإيمان المطلق. الإيمان المطلق لمن الكامل، هذا لا يثبت لمن وقع في شيء من المخالفات، يكون نقص إيمانه بفعل هذه المخالفات سواء ارتكب محرم أو فرط وقصر في فعل واجب. ثم قال المصنف رحمه الله بعد انتهى من هذه المسألة العظيمة وهي قضية الإيمان عند السنة والجماعة وأنه قول وعمل، أتى على قضية أخرى وهي واجبنا نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من فضائلهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبا. طبعا هذه الآية كما تعلمون ذكرت بعد أن ذكر الله عز وجل الأنصار، ثم ذكر بعدها ذكر المهاجرين، ثم ذكر بعدها الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، فذكر المهاجرين والأنصار، ثم ثلث ربنا تبارك وتعالى بحال من يأتي من بعدهم إلى يوم الدين كيف يكون حالهم، وصفهم الله عز وجل في الآية العظيمة. قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذا هو حال المسلمين، المسلم دائما وأبدا ينزه لسانه فلا يخوض مع الخائضين ولا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يفحش ولا يسب ولا يلعن، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاعش البذيء، هذا هو خلق. في كل صغيرة وكبيرة يقول الله يلعنك أو الله يلعن كذا أو لعنة الله على، أعوذ بالله، كما هو حال أهل البدع صلى الله عليه والعافية يربون منذ نعومة أظفارهم على اللعن، والمصيبة أنهم يلعنون خير البشر بعد أنبياء الله ورسله. خذلان خذلان، والله ما بعد هذا الخذلان من خذلان، أن يربى الإنسان بدل أن يربى على مكارم الأخلاق وأن يربى على عفة اللسان وأن يربى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يربى على حلقات القرآن وأن يربى على الطاعة والعبادة، يربى على الشتم والسب واللعن، أعوذ بالله، ويشتم من سادات الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر هذه الآية، آية واضحة، ولكنهم لا يقرؤون القرآن لا يتدبرونه، فلذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال، فضلوا وانحرفوا والعياذ بالله واشتالتهم شياطين الإنس والجن. فهذا هو حال المسلمين وموقفهم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قرآن بنص القرآن، لأن القرآن كيف يفهم له سباق وسياق ولحاق، القرآن هكذا يفهم، تنظر إلى السياق حتى لا تجتزئ آية منه وتفهمها على مرادك. فبعد أن ذكر المهاجر والأنصار ثم ذكر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون، شو يقولون؟ ما يقولون لعنة الله على فلان وفلان من الصحابة، لا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك حقيقة من كان في قلبه غل وحقد وبغيضة وبغضاء وكراهية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن. كما استدل بذلك الإمام مالك رحمه الله عندما ذكر الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه شدة على الكفار رحمه بينهم، ثم قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستدل بذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله أن من حمل في قلبه غيظا وبغضا وحقدا وكراهية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعد والعياذ بالله سببا لكفره، نسأل الله السلامة والعافية. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال رحمه الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هنا الواو لعطف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله، يعني هو يقول رحمه الله شيخ الإسلام تيمية أننا نحب ونقدر ونجل ونحترم ونوالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا طاعة لله، إن الله أمرنا بذلك. في هذا الموضع مواضع كثيرة أيضا، كم موضع من القرآن الكريم يقول الله عز وجل فيه رضي الله عنه ورضوا عنه، وأيضا قال وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هذا هو المد، ما يملأ كفين الرجل المعتدل، هذا هو المد، مد من البر مد من الشعير، هذا هو المد. فلو أنفق أحدنا، كل مسلم جاء بعد زمان الصحابة يعني ليس بصحابي، لو أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد. جبل أحد ترى يعني كبير، من ذهب إلى المدينة يظن خطأ أن جبل الرماة هو جبل أحد، جبل الرماة موجود، جبل الرماة جبل يعني صغير، جبل من كسائر الجبال عندنا في الكويت، صغير يعني تل صغير ارتفاع بسيط يعني، هذا هو جبل الرماة الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرماة عليه في غزوة أحد كما معلوم. جبل أحد يقابله جبل سلسلة جبال طويلة كبيرة، جبل عظيم. فلو أنفق المسلم أي مسلم بعد الصحابة يعني ليس بصحابي، أنفق مثل هذا الجبل العظيم ذهبا في سبيل الله، لن يبلغ عند الله فضل ما أنفقه الصحابة أو ما أنفقه أحد الصحابة مدا منهم ولا نصيفا. مستحيل أن تدرك فضلهم، خلاص ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الصحبة انتهى، هذا فضل ما يعني. ولذلك لا أذكر أحد العلماء سئل، سأله سائل وهو يقارن بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فيعني استغرب هذا السؤال، كيف تسأل هذا السؤال؟ يوم واحد وليلة من عمر من من من من من صحبة ومصاحبة معاوية للنبي عليه الصلاة والسلام خير مما جاء به عمر، عمر بن العزيز يعني فأجر الصحبة وفضل الصحبة لا يعادله شيء. من مبارك أحسن، من مبارك نعم. فهنا هذا هو موقف أهل السنة، سلامة صدورهم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ولا يطعن فيهم إلا زنديق، إلا زنديق، إلا والعياذ بالله من طمس الله على بصره وبصيرته وأعمى الله قلبه، كيف تطعن في هؤلاء؟ دائما أردد هذه الكلمة، أقول لجميع الإخوة حقيقة، إذا يعني ابتلي ونسمي هذا بلاء، إذا ابتلي في مجلس أو في لقاء مع أحد هؤلاء من يتكلم ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقول يعني لا تكثر معه الكلام في التفاصيل، هذا إن احتجت إلى ذلك، ولا الأصل كما ذكرنا سابقا أنه الأصل مفاصلة أهل البدع، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. لكن لو اضطر الإنسان وجعل في مكان فلا تدخل معه في هذه التفاصيل. لا نقول هذا الأمر عجزا، بفضل الله عز وجل الحجة ظاهرة والبرهان ساطع وظهور أهل السنة لا شك في ذلك ولا ريب، وهؤلاء مفلسون لا شيء عنده، ولكن نقول حفظا لوقتك فقط قل له من الذي نشر الدين، منه من أيعقل أن هذا الدين العظيم الذي تلقي من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن والسنة العظيمة والفتوحات مترامية الأطراف، النبي عليه الصلاة والسلام توفي عليه الصلاة والسلام في السنة 11 من الهجرة صح، وإلى الآن الجزيرة لم تفتح أصلا، يعني كلها ما فتحت الجزيرة، بل زيد على هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتدت كثير من القبائل حتى التي إيش أسلمت في حياته. طيب من فتح الجزيرة كلها؟ من حارب المرتدين وأعادهم إلى حضرة الإسلام؟ من فتح العراق؟ من فتح اليمن؟ من فتح فارس؟ من فتح الشام؟ من فتح مصر؟ من؟ أشباح؟ من؟ أنتم تقولون خمسة فقط آمنوا صح؟ يعني هالخمسة هم الذين فعلوا هذا الأمر كله؟ معقول؟ طيب وين التاريخ؟ يلا عطني التاريخ، عطني التاريخ أن هؤلاء الخمسة كل اللي معاهم ارتدوا وهؤلاء الخمسة فقط ركبوا على الخمس خيول وراحوا وفتحوا الدنيا وخرجوا الناس وانتصروا وبلغوا. أعطوني يلا وين التاريخ؟ واضح؟ التاريخ في الجملة ما يكذب ترى، التاريخ في الجملة ما يكذب، يعني ما في واحد والله يقول لك الآن يا أخي لا معركة القادسية كذب، مستحيل، التاريخ في الجملة ما يكذب، تفاصيله نعم تحتاج إلى شيء من الغربلة وتمييز الروايات صحيحة من سقيمها، لكن في الجملة التاريخ ما يكذب. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب إذن أظن أنه بعد هذا الأمر والحوار البسيط الذي لا يحتاج إلى كثير كلام ولا كبير عناء، لو كان المحاور عاقلا منصفا سيذعن. طيب هل من المعقول لو كان هؤلاء مرتدون أن يقاتلوا هذا القتال وأن يفتحوا هذه البلاد وأن يخرجوا البلاد والعبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟ هل معقول؟ معقول أبو جهل الآن يفتح فارس للمسلمين؟ معقول؟ معقول أبو لهب مثلا يفتح الشام ومصر ويدخل الإسلام فيها؟ معقولة؟ معقولة؟ احنا نتكلم الآن كلام مستوى متواضع جدا وبسيط جدا على قدر عقولهم، ولكما قلت ما نعجز بفضل الله عز وجل قضية الأدلة والبراهين، الأصل مفلسون ما في شيء يعني. فلذلك هذا كما قلت يعني رد بسيط وواضح، من الذي هاجر؟ من الذي أوى ونصر؟ من الذي أنفق؟ من الذي قاتل وجاهد وضحى بالغالي والنفيس وهجر البلاد والأهل والأموال؟ المهاجرون جلهم إن لم نقل كلهم خصوصا من كان من أهل مكة خرجوا وتركوا أموالهم بمكة صح، وهذا كان هو السبب الرئيسي لغزوة بدر استيلاء القافلة. يعني كل هذا ليش؟ لو كانوا منافقين أيعقل أن يفعل المنافق هذا الفعل كله؟ لو كانوا كفارا أي مصلحة لهم؟ ولكن الزندقة والخبث والبغض لدين الإسلام ولدين التوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم. هم ما أرادوا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عائشة ولا طلحة ولا الزبير، ما أرادوهم أولا أبدا، والله ما أرادوهم. هم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم أرادوا هذا القرآن الخالد والسنة المطهرة، هذا الذي أرادوه. لكنهم ما استطاعوا أن يجابهوا، فذهبوا بطريقة إبليسية تعلمها الشيطان منهم ليطعنوا في حملة الدين. إذا ما طعنوا في حملة الدين خلاص الدين ذهب. أنت الآن تنقل لي خبر، ثم أريد أنا أن أكذب، أن أكذب خبرك، لكنني لا أستطيع لأي سبب كان أن أقول هذا الخبر كذب، لكن أستطيع أن أطعن في حامل الخبر، أن أقول حامل الخبر كذاب وأختلق وأفتري عليه. فإذا كان هو كذاب هل يقبل خبره؟ أسألكم، هل يقبل خبره؟ لا يقبل. فإذا ما استطاع هؤلاء لا وفقهم الله أن يقنعوا الأمة، وفضل الله عز وجل الأمة معصومة من هذا الأمر بإذن الله عز وجل، أن الصحابة غير عدول وأنهم كذبة وأنهم خونة وأنهم مرتزقة، إذن ما جاءوا به باطل. لذلك فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يتسع لذكره درس ولا درسان ولا عشرات ولا مئات ولا ألوف ولا عشرات الألوف من الخطب والمحاضرات والكتب. لا أقول هذا مبالغة، أعي ما أقول من أرقام. رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي كل واحد من الأمة في رقبتي دين لهؤلاء الصحابة، ولا نقبل ولن نقبل البتة تحت أي غرض أو أي مسمى أو أي ذريعة يتذرع بها هؤلاء الزنادقة للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا حرية رأي ولا حرية فكر ولا حرية صحافة ولا كل هذا الكلام نجعله تحت أقدامنا ونبصق عليه، نبصق عليه. هل يقبل أحد منا أن يطعن أحد في أمه وأبيه؟ في واحد يقبل جماعة الخير؟ تقبل حرية رأي ورأي آخر يا أخي، تقبل ما تقبل. بل بعضنا لا يقبل وتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ويزمجر ويرتعد إذا طعن الآخرون في فريقه كرة القدم. صح لهم صح، واقع المواقع واقع، أزمات بين دول وناس يقتلون وقطارات تقلب إيش عليه عشان فريقك خسر من فريقه. طيب إذا قلنا آباؤنا وأمهاتنا ما نقبل أن يطعن فيهم طاعن، أيهما أحب إلينا وأحب إلى الله، أمهاتنا وآباؤنا ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة لا شك ولا ريب هم أحب إلى الله، وما كان أحب إلى الله يجب أن يكون أحب إلينا. فلذلك كيف نقبل الطعن في هؤلاء ولا نقبل الطعن في هؤلاء؟ لذلك أيها الإخوة هذه قضية لا تقبل للنقاش، لا تقبل للنقاش، مسألة محسومة. اقعد تناقش ما تناقش، هذه أمور مسلمة، مش تناقش معك فيه، خلاص تناقش معه إذا نصلي الظهر ثلاث ركعات، تناقش معه ما تناقش معه محسومة، هذه كتلك. نعم هذه كتلك، هذه كتلك. ما نحن فيه الآن من نعم عظيمة، ننعم بهذا الدين العظيم. من الذي كان سببا في تبليغ إلينا؟ الصحابة. الحمد لله نولد من آباء وأمهات موحدين ونعيش في أمن وأمان وكتب مطبوعة ووصلنا الدين يعني بتكييف يلا من فضلك ونشرب ماء بارد لكن هذا الدين كيف وصل؟ انظروا إلى قبورهم في مشارق الأرض ومغاربها، اللي في العراق واللي في الشام واللي قبور الصحابة. أبو أيوب الأنصاري أتدرون أين قبره؟ في أسفل أسوار القسطنطينية. يقول لك هؤلاء كفار، فتحوا الدنيا بأسى يقول كفار، وانت شو تحت طيح الله حظكم؟ شو تحته؟ ما قدمت حسنة واحدة للأمة، بل ما رأت الأمة في القديم والحديث منكم إلا الويلات والدمار. وهذا تاريخ مظلم، يعني لا تكاد، لا أقول لا تكاد، لا تجد في نقطة بيضاء، أسود مظلم كالليل البهيم، سبحان الله. فلذلك هذا أمر أيها الإخوة لا بد أن يكون محفورا في قلوبنا، مستقر قرار كالجبال الرواسي في قلب كل مسلم، قضية موالاة الصحابة والدفاع عنهم ونصرتهم وتقديمهم على الآباء والأمهات وتقديمهم على الأنفس، قضية لا تقبل النقاش ولا تقبل التزحزح أو الشك أبدا، تكون راسخة في قلوبنا. لهؤلاء النفر الأخيار الأبرار الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول المصنف رحمه الله: ويقبلون، يعني أهل السنة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فضائلهم كثيرة كما قلت، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، هذه آية شرق بها أهل البدع، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا قرآن أم قرآن؟ قرآن. كيف تعرفها إلا أن تقول قرآن محرف؟ وقد قالوا وقد كفروا بذلك. آيات كثيرة في القرآن الكريم، بل كل آية في القرآن الكريم صدرها رب العزة والجلال بقوله يا أيها الذين آمنوا، المقصود بها ابتداء من؟ الصحابة، لأن النداء لهم للمؤمنين. نزل القرآن وهم يسمعونه غضا طريا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، لنص الآية في ذلك. ويفضلون المهاجرين والأنصار على الأنصار، العفو، يعني من باب المفاضلة المهاجرون مقدمون، وفي مقدمتهم مقدمة المهاجرين، أعني العشرة، العشرة كلهم من المهاجرين، العشرة مشهور من الجنة كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا ربنا بهم في فردوس الأعلى. قال: ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا معروف في قصة حاطم بن بلتعة، يعني قصة معروفة طويلة، عندما قال له عندما أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يضرب عنق حاطب، لأنه كما يظن من ظاهر الفعل حاطب أنه قد خان، كيف تبلغ المشركين بأمر قد سره النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا اعتذر حاطب رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فإني قد غفرت لكم، فذرفت عين عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا البدريون لهم أيضا ميزة، ولذلك أثير عن علي بن أبي طالب رضي الله عن علي بن أبي طالب، ولعن الله من لعنه، أثير عنه رضي الله عنه وأرضاه، وثبت عنه أنه عندما صلى وكبر في صلاة الجنازة على سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، كبر عليه 6 تكبيرات، فسئل فقال إنه بدري، وكان بعض الصحابة رضي الله عنه يكبر على سائر المسلمين 4 تكبيرات، ويكبر على الصحابة 5 تكبيرات، ويكبر على البدريين 6 تكبيرات. أهل البدر له ميزة، ثبتوا كما قال سهل بن معاذ، قال قبل ذلك عندما استشار قال: اشيروا علي أيها الناس. ماذا قال بعد أبي بكر وعمر؟ مقداد بن عمرو قال: والله لا نقول لك يا رسول الله، اسمع الكلام، اسمع الكلام، قال والله لا نقول لك يا رسول الله ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. شوف الكلام، ثبتوا ضحوا رضي الله عنهم وأرضاه، لذلك لهم ميزة أهل بدر. قالوا بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، شجرة بيت الرضوان، وهي شجرة يعني لا ميزة لهذه الشجرة، وقد قطعها عمر بن الخطاب في زمانه. عمر بن الخطاب حريص على وأد الفتن والبدع مباشرة لئلا تستفحل. فهذه الشجرة بعض الناس ربما يعني شيء من التعلق، فأمر بها عمر فقطعت. شجرة أي ميزة يعني، فقط قدر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا تحتها، فجاءه الآتي، يعني كانت حتى أدخل بالتفصيل معروف الحديبية كانت يعني أحداث كثيرة، فأشيع مقتل عثمان الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا منه إلى قريش ليفاوضه على الصلح وعلى دخول مكة معتمرين. فكان جالس صلى الله عليه وسلم تحت يعني ظل شجرة، و غاب عثمان رضي الله عنه وأرضاه ثلاث أيام لأن قريش عبسته حتى تستشير وتعطيه الرد، فأشيع مقتله. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقتل عثمان وكان جالسا تحت شجرة، إذا قتلت السفير هذا إيش؟ إعلان حرب، بلغوا من هذا صح؟ إذا قتلت السفير هذا إعلان حرب خلاص. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يبايعوه وكان تحت الشجرة بس، لكن ما لها أي ميزة الشجرة هذه. فأهل بيعة الرضوان الذين خصهم الله عز وجل بالرضا منه سبحانه وتعالى، وربنا إذا رضي عن مخلوق فإنه لا يسخط عليه أبدا جل في علاه. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. هذه قاعدة عند أهل السنة، أننا نشهد بالجنة لمن شهد له الكتاب العزيز والسنة المطهر، لأن هذا غيب، ونشهد كذلك بالنار لمن شهد له الكتاب أو السنة، مثل فرعون، مثل أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، واضح، نشهد له بالنار، وكذلك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم له بالنار. عدا ذلك ما نتألى على الله. ويتساءل بعض الناس يقول فلان شهيد، اشتركنا شهيد، اشتركنا شهيد، لأنك إذا قلت شهيد إذن شهدت له بالجنة، لأن الشهيد أين مآله؟ إلى جنة. فتقول نحسبه من الشهداء، نرجو أن يكون من الشهداء، لأن سافة الشهيد أصبحت الآن لكل من هب ودم، حتى أصبح شهيد الفن وشهيد الكرة وشهيد الأغاني وشهيد الرقص وشهيد يلا الشهيد ببلاش صار. هذا كلام باطل، بل من قتل من رأيناه بأعيننا يقتل أمامنا في المعركة في قتال الكفار وتحت راية شرعية واضحة أيضا لا نشهد له بالشهادة، لا نجزم، مش درانا. هذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشر فلان قاله من أهل النار وشق ذلك على الصحابة في الصحيحين، فتبعه رجل لأنه يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، وفعلا حتى أن هذا الرجل يعني نهاية القصة أنه قتل نفسه. فما مش دراك، امسك لسانك، لا تتألى على الله، قل نحسبه شيء، نرجو أن يكون شهيدا، نرجو أن يكون أهل الجنة. على أن بعض أهل العلم، وهذا الباب يعني كما يقال من العلمية في النقل، على أن بعض أهل العلم يرون أن من استفاضت سيرته الحسنة كالأئمة الكبار مثل الإمام أحمد مثلا، الإمام الشافعي مثلا، الإمام مالك، أبو حنيفة، عبد الله بن مبارك، هؤلاء يعني تتكلم عن قمم قمم قمم شامخة بلغة المعاصرة، عن ناطحات سحاب تتكلم عن هؤلاء، لا تكاد أن تجد لهم ذاما أبدا. في واحد من أهل السنة يذم الإمام أحمد، في واحد من السنة الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو أبا حنيفة أو المبارك، ما في ما يذمهم إلا أهل البدع على طول. فيقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في كلامه رحمة الله، يقول من كانت سيرته كذلك يشهد له بالجنة. طبعا ما دليله هذا الإمام السلفي الأثري؟ قال بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر الجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، والثانية أثنوا عليها شرا فقال وجبت. ما وجبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن مع هذا حقيقة الإنسان لا يتوسل، يعني يبقى على القول الأول وهو أنه لا نشهد لأحد حتى وإن كان بهذا الفضل، يعني مثل الشيخ بن باز مثلا لما نتكلم يعني مثال واقعي، الشيخ بن باز هل يوجد هناك واحد من أهل السنة يذم الشيخ بن باز؟ أبدا. أنا فيما أعتقد، وهذا غير ملزم طبعا، رأيي أعتقد أدين الله به، أن الذي يذم الشيخ بن باز أو بعثيمين أو الألباني أو من كان على دربه من أئمتنا وعلمائنا المعاصرين أنه لا يخلو من حاله، إما مبتدع أو جاهل، ما في. أن تجد واحد من مشايخ السنة ومن عرف بالسنة وطلاب العلم أو الدعاة إلى الله ومن من من من أهل المنهج السليم يذم هؤلاء، ما وجد ولن يوجد، عرفت كيف؟ لكن مع ذلك ما نتألى على الله، نقول نحسبه والله حسيبه، نرجو أن يجعله الله في الفردوس الأعلى، نرجو أن يرحمه الله، هكذا ما نتألى على الله. وهذا هو اعتقاد السنة، ما نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له الكتاب والسنة. قال كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغير من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. الكلام واضح جدا زبدته. الحين قرر في الفصل قبل هذا الفصل محبتنا لجميع الصحابة، تمام؟ من ثبتت صحبته ثبتت منا له المحبة والتقدير والاحترام والتبجيل، وأقدامهم على رؤوسنا، أقدامهم على رؤوسنا، بل تراب أقدامهم على رؤوسنا رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا لا أقول باب المبالغة، رضي الله عنهم وأرضاهم وجمع عليهم جنات النعيم. نأتي المفاضلة بينهم، ذكر أن المهاجرون الأنصار البدريون أهل الرضوان ثم بعد ذلك مستوى الفتح، وهكذا الترتيب، وهذا أمر اجتهادي يعني في الجملة. ثم إذا أردنا أن نفاضل بينهم على سبيل الأفراد، المفاضلة الأولى على سبيل إيش؟ الجنس، جنس المهاجرين جنس الأنصار وهكذا، الآن على سبيل إيش؟ الأفراد، فأفضلهم بالاتفاق بالإجماع بإجماع المسلمين، ليس فقط أهل السنة، بإجماع المسلمين. واحد يقول طيب هؤلاء رافضة، أصلا لا اعتبار بكلامهم وخلافهم لا عبرة به البتة، يعني ما يدخلون في خلافهم، تبعي يخرفون يتكلمون ما يدخلون في، ليس لهم اعتبار. فلذلك باتفاق المسلمين أن أبا بكر صديق هذه الأمة، صديق، الصديق الأكبر يسميه العلماء، أن في هذه الأمة صديقون، الله أعلم بهم، لكن إمام الصديقين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم والصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، على رغم أنف كل مبتدع ضال، أبو بكر الصديق، من مثل أبي بكر الصديق؟ من مثله؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول إن اسم الصديق أنزل من السماء، ثم تلا قوله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق بالوحي بالقرآن، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من مثل أبي بكر؟ من مثله؟ رجل بأمة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وصاحبه بعد البعثة، وصاحبه في الهجرة، وصاحبه بعد الهجرة، وشهد معه جميع المشاهد، ولا يكاد أن يتخلف عنه في مشهد من المشاهد، لا في سلم ولا في حرب، لا في حضر ولا في سفر. ثم أصبح صاحبه وضجيعه في قبره. شوف الفضل لهذا الرجل المفضال رضي الله عنه وارضاه. فلا شك أن امطعن فيه كافر خارج عن ملة الإسلام. أعيدها حتى تكون واضحة: الذي يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة كافر كافر كافر، كفر أكبر، خارج عن ملة الإسلام، لأنه مكذب للكتاب العزيز والسنة المطهرة. وقد اتفق العلماء قاطبة أن من كذب الله تعالى الله أو كذب رسوله وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، دونتم في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة ودونت في النار. لذلك أفضلهم وإمام أبو بكر الصديق الخليفة صهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفضائله يعني إيش؟ أكثر من أن تحصى، مجلدات ألفت في فضائل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم عمر. عمر الملهم رضي الله تعالى عنه. كم باقي؟ كم؟ كم؟ طيب. ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق عمر، فضائله أيضا جمع معروف، الملهم، الخليفة الراشد المبشر بالجنة، أمير المؤمنين، هو أول من لقب بأمير المؤمنين، لأن عندما جاءه قال: يعني شو يسميك؟ هم يقول يعني تقولون خليفة خليفة رسول الله، طيب واللي يجي بعد يقولون خليفة خليفة خليفة رسول، ما ينتهي هذا. شو يسميك رضي الله عنك؟ أنتم المؤمنون وأنا فأنا إيش؟ أمير المؤمنين. أمير المؤمنين صدقا، ووزيره حقا، الملهم المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق عمر. ثم بعد ذلك عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه المبشر بالجنة، الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بزوجتين نعم بابنتين من بناته رضي الله تعالى عنهما. وعندما توفيت الثانية قال له صلى الله عليه وسلم: لو عندي ثالثة لزوجتك إياها. شوف الكلام، يعني هؤلاء منافقين جماعة الخير، هؤلاء منافقون، كلام عظيم، كلام لا يكاد أن يتحمله الإنسان أو أن يتصوره. قال: لو عندي ثالثة لزوجتك إياها. ولذلك سمي بذي النورين، لأنه لا نعلم في تاريخ البشرية وتاريخ الأمة، في تاريخ البشرية لا يعلم لرجل أغلق بابه وأسدل ستاره على ابنتي لنبي إلا عثمان، ما في. ذلك بذي النورين قبعة عظيمة ومناقب، كما قلت يعني إنسان لا تعد ولا تحصى. يعني أجد أنا شيء من الحرج والله العظيم شيء من الحرج إنسان يعني يذكر هذا الكلام شيء من يعني من الـ من الـ من الإيجاز. أجد في نفسي كلما أردت أن أقفز يعني أنجذب مرة أخرى لهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ونرجو أن نكون في ذلك صادقين مخلصين لوجه الله تبارك وتعالى. ثم قال ثم يربعون بعله. هذه مسألة محل خلاف يعني حتى تفهم كلام شيخ الإسلام تيمية وهو واضح. يقول من قدم علي بن أبي طالب على الشيخين هذا ضال باتفاق الأمة مبتدع، بل سيقول بعد ذلك قال ومن طعن في خلافتي، يعني نكمل الكلام حتى لو ربط، يعني قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل عليها فيها عند جمهور السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني الذي يقول والله علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، هذا ضلال مبين باتفاق الأمة. قال وذلك لأنهم يعني أهل السنة يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم أضل من حمار أهله، يعني الحمار أكرمكم الله أهدى منه سبيلا. تطعن في خلافة هؤلاء، الأمة اجتمعت على أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، حتى علي بايع بعد ذلك وحاشاه أن يبايع خوفا ولها طعن في علي أصلا، ثم اجتمعوا على بيعة عمر قبلوا يعني وصية أبي بكر لعمر، ثم اجتمعوا على بيت عثمان بالإجماع في القصة المعروفة، فكيف تطعن في هؤلاء؟ ومن أنت حتى تطعن في هؤلاء أصلا رضي الله عنهم أجمعين؟ فالشاهد أنهم لا يجوز تقديم أحد على الشيخين علي بكر وعمر، لكن الخلاف في التفضيل هذا سائغ عند أهل السنة في التفضيل بين عثمان وعلي. لاحظ في التفضيل فقط بين عثمان وعلي رضي الله عن الجميع سائغ، لأن من السنة بل من الأئمة من يرون بأن علي أفضل من عثمان في الأفضلية وليس في الخلافة، ولكن جمهور أهل السنة وهذا هو الصحيح الذي استقرت عليه الأمة أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيب في الخلافة، الأفضل أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هكذا في الخلافة وهكذا في الفضل، إذ أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. نقف عند هذا إن شاء الله، وسيكون الدرس الأخير بحول الله وقوته في الأسبوع القادم هذا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. من نال علما نافعا مع من تفرط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.